فهم؟ ويسن ألا تؤخر عن صلاته. يعني هذا وقت وقت الفضيله مو لقد فضل لكم اوقات خمسه وقت الجوازه من اول رمضان يجوز تقديمه اذا قد قرت الشمس في رمضان يجوز تعجيلها يعني لكن يشترط بعدين شروط التعجيل هذا. وثاني وقت لا وجوب هذا ذكره هنا. وثاني وقت الفضيله متى؟ يوم العيد قبل الصلاة، يوم العيد اللي بعد الفجر قبل صلاة العيد، وبعضهم ألحق ليلة العيد يوم العيد هذا في فسحة يعني يصب إخراج في ذلك الوقت. وقت القراءة تأخيرة إلى بعد صلاة العيد، وقت الحرمة تأخيرة عن يوم العيد إلا إذا كان آخر العذر ما يتم. كما يعذر كما يغيب ماله أو لغيبة المستحقين. وأما التأخير لانتظار أحوج أو قريب محتاج أو جار محتاج إلى بعد صلاة عيد أفضل، أما عن صلاة عيد ما يجوز. إلى قوم سافر إلى مقام غروب لو كان بعذر ما يكون الزكاة صدقة. العذر كما إذا كان مال غايب أو لم يجد المستحقين هذا عذر. هل يصير صدقة ولا نفس الزكاة؟ المال هذا الزكاة هل يتغير صدقة ولا يسكت عنه؟ إذا أخرج نعم يأثم ويجيب إخراج قضاء يأثم بس إخراج قضاء ما عاد عداء ويحرم عندك يحرم جو يحرم تأخير عن يومين. هو إذا أخرت عنه تقضى صح؟ ويحرم تأخير عن يومه ولو لنحو غريب. ولا فطرة على كافر إلا في عبده وغريبه المسلم بالأصح. والفطرة لا فطرة على كافر لا، لأن في زكاة البيع طهرة لصيام من الرائض الكافر ما يشير طهرة هذا طهرة. ولا فطرة على كافر يقول في حديث من المسلمين وقال في الحديث المقيد من المسلمين إلا في عبده. إذا كافر ملك عبد مسلم يقول أخرج زكاة عبدك هذا وقريب المسلم عنده أقارب مسلمين تجيب عليه نفقتهم يجيب عليه فطرتهم. في العصا هذا مبني خلاف، هل الفطرة تجيب على المؤدي ابتداء أو تجيب على المؤدى عنه ثم يتحمل المؤدي؟ المعتمدة تجيب على المؤدى عنه ثم يتحمل المؤدي، فعلى هذا القول تجيب على الكافر فطرته. على القول بأن تجيب على المؤدي ابتداء ما تجيب. وبالعكس إذا كان مسلم عنده أقارب كفار وعنده عبد كافر المعتمدة ما تجيب إذا بناء على القول أن تجيب على المؤدي عنه ما يتعب. وعلى القول الثاني تجيب ينعكس الحكم. شو أيضا شو يذكر في شرح المبني على العصا أنها تجيب في ابتداء على المؤدى عنه ثم يتحمل عن المؤدي، وثاني عدم الوجوب مبني على أنها تجيب ابتداء على المؤدي. والقول ليس من أهلها فهم؟ ولا رقيق ما تجيب إذا لأن العبد ما يملك كيف تجيب على شيء على تجيب عليه هو نفسه هو على سيده تجيب على سيده يقولي أنه ما يملك شيئا حتى المكاتب ما تجي عليه. أما المكاتب فلضوع في ملكي حتى المكاتب ما تجي لضوع في ملكي ولا فطرة على سيدي. المكاتب لا فطرة عليه ولا على سيدي، الجن هذا تجيب على سيدي أما المكاتب ما تجي عليه ليه لنزوري عنه مزيرة الأجنبي والمبعض كيف سيدي المبعض سيدي فهم؟ المكاتب وجهه يعني تجيب عليه معتمد ما تجيب على المكاتب لا عليه ولا على سيده. ومن بعضه حر يلزمه قسطه اذا كان مبعض نص حر نص بعض يلزمه القسط فيكون نص صاع يخرج نص صاع مدين مو صاع كامل. هذا اذا لم يكن مهايا. اما اذا كان مهايا تجيب على من على من كان نوبه عنده لكن ما ذكر ذكر في الشرع إذا لم يكن بينه وبين المال بعض مهايا فهم فإن كانت بالمثال يختص الفطرة بمن وقع زمن وجوبها في نوبته هاي ذكر لك معايا وقيت وزع بينهما ولا معسرين لما تجي فزع على المعسر لكن من هو المعسر في زكاة الفطر تضييق كثير زكاة الفطر يظن بعض الناس أن ما تجيب عليه من الوجوب لأن كل من يملك نافقة يوم العيد وليلة العيد المستقبلة وفضل عن هذا تجيب عليه من هم لما يملك هذا عاد نافقي يملك شهر يملك زماننا أو أسبوع ولي إلى يوم العيد عندك غدا يملك عين غدا وعندك عشاء عند عشاء مع الكسوة مع اعتبار ما يعتاد في العيد من له حلويات وغير ذلك لابد معنا تفرد إذا فضى عن هذا كله تجب عليه فالمربي المعسر نجو قال فطرة على معسر العبرة بيكون معسر معسر في وقت الوجوب وين أرسل أيسر بعده ومن لم يقبل عن قوتي من في نفقته ليلة العيد ويومه شنون فمعسر لم يفضل عن قوتي وقوت من في نفقته هذا ليلة العيد ويومه ليلة العيد موسى شيء لم يؤثر شيء يخرج له فمعسر إخراما فضل عنه ما يخرج فيها لكن يشترى أن يكون فاضل عن الدين شو عندك بيجي يشترط كونه فاضلا عن مسكن وقادم يحتاج كونه فاضلا عن مسكن مسكن عنده ولو بالكراء ولو في رباط مثلا جاري رباط مقصد عنده مسكن مشترى أن يكون ملكه لا مسكن عنده وخادم إذا كان يحتاج إليه أما إذا ما يحتاج إليه ما يشترط كما إذا كان لزمانته أو لشرفه نعلم وما ذكر شيء يعني يكون فاضل عن الدين فعندي فضل لكن عندي عليه دين ما يجب عليه ولو مؤجلا الدين هذا الذي فضل له يصرفه في قضاء دين ولا يجب عليه فطرة الدين ولو مؤجلا قال في خلاف بين ابن حجر رملي هذا ولا يكون فاضل ما المعتبر اللي يكون كان في ولو كان في عيدين تجب عليه؟ لا هذا في ذكرة المال حتى ذكرة فطرة ولا يشترط كون فاضل عن دين آدمي بالمذهب في الشرح الصغير مثل الكلام وسقط اعتراضه ولا في المذهب وكما قال والإمام يشترط وكما قال قال والإمام قال يشترط بالاتفاق مشى على صاحب الحاوي صغير مصين الذنبي يؤخذ ها معتمد يجيب يقال من الحاشيه هنا كذلك قالوا المعتمد اشارت كونه فاضع عن دين عليه هو المعتمد خلاف الامام بس وان وافقوا شيخ الاسلام بالمنهج وان خلاف ابن رملي اذا كان دين مؤجل رملي يقول ولو مؤجل ابن حجر يقول اذا كان دين حال اذا كذا المال ابن حجر يقول ولو مؤجل رملي يقول اذا كان حال شو خلاف المعتمد انه يشترط ان يكون فاضع عن الدين خلافا للإمام ولا يشترط ولا يشترط ولا يشترط كون فاضع عن دين أبي هو المعتمد ومن لزمه فطرته من تلزمه نفقته أنا أقول ولا شرط نعم ولا يشترط شغل في المسألة قريب كي اشترط وكي ما اشترط اشترط انا اقول ما اشترط مفاضلا عن دينه ولا مؤجلا عند ابن حجر وان لم يمنعها في زكاة المال لتعلقها بعينه ايوه وانما لم يمنعها في زكاة المال الفرق بين زكاة المال انا ابو سكر يبغى يشترط كيف ما يشترط وعن مسكن وخادم فين دين وفاضل عن دينه ولو مؤجل عند ابن حجر خلاف بين رمي ابن حجر في المؤجل يشترط ان يكون فاضل عن دينه باتفاق ابن حجر رمي قال ولو مؤجل عند ابن حجر رمي يقول اذا كان مؤجل لا كان ذا يقول وإنما لم يمنعها إن دين في زكاة المال يتعلق بعينه وهنا تعلق بذمة. عجيب أنه يقول معتمد أنه ما يشرط من كلامان ولا يشترك النفاذ عن دين أهل هو المعتمد خلافا للإمام وإن وافقوا شيخ الإسلام المنهج. في العمدة يقال في العمدة نفس الكلام يشترط لا يشترط لأن الفقير إذا أعطي من الزكاة عاد فقير صار يملك قلت يوم وليلة يجب على الخارج إذا أعطي من الزكاة زكاة الفطرة في ليلة العيد استغنى وصار يملك قلت يوم وليلة صار واجب عليه ها؟ وهذا عند يني وهذا مسكنه زي جبل حتى يجي يتداول حتى رجع إلى الأرض. ومن الذي ما هو بالنسبة للمعطيها يجب عليه أن يكون ليس عنده بكيون حيلة تم. ومن الذي ما هو بضرته والذي ما هو بضرته عبا قاعدة قاعدة من الذي لكن استثناء من هذا العبارة من توقن مفهوما فهم الآن قاعدة من لازم فطره لازم فطره من لازم فطرته لازم فطره من لما لازم نفقته فلازم فطرته هذا منطوق العبارة أي صدى من هذا المنطوق فقد تجيب نفقته لكن ما تجيب فطرته مثلا زوجة الأب الأب تجيب على الإبن إعفاف الأب ويجب عليه ينفق على زوجته فطرتها ما تجيب عليه وبالعكس مفهوم من لا تجيب نفقته ما تجيب فطرته وقت لا تجيب نفقته تجيب فطرته إيه مثال لا تجيب نفقته وتجيب فطرته كبير مثلا كما العبد العابر قال العابر ما تجيب نفقته ولكن تجيب فطرته قال الكبير مثلا كبير مثلا تجيب نفقته تجيب نفقته تجيب فطرته مدهم. لكن لا يلزم المسلم فطرة العبد والقليل والزوجة والفقير هذا هذا بناء على على فطرة تجي المعد عنه ثم يتحمل المادي لا يلزم المسلم فطرة العبد والقريب وزوج الكفار وإن لزم نفقتهم هذا غير مستثنى تجيب نفقتهم ولا تجيب فطرتهم هذا المسلم إذا كان عنده عبد والقريب وزوج الكفار هذا إذا من المستثنى ولا عبد فطرة زوجته ما تجيب عبد فطرة زوجته تجيب نفقتها التي هي لفطرتها عبد متزوج فهم حرة كان هذا وعمه تجيب عليه نفقت عليه زوجته إذا كانت مسلمة ليلا ونهارا لكن فطرتها ما تجيب عليه هذا من المستثنى أيضا إذا كان أمه وإذا كان حرة ما تجيب لا عليها ولا على سيده ولا الابن فطرة زوجة أبي هذا عند ذكرها وإن لزم نفقتها ها وفي الابن وجه أنه يلزم فطرتها في الابن أم الزوجة يجب عليه من على الزوجة أم الزوجة أم الزوجة إذا كان ما عنده ولد إلا بنته بس يجب عليه ولا على الزوجة من نفقت على من هي تسكن مع الزوج بنته من إذا كان إذا وجب نفقتها على بنتها تجي عليه فطرتها بأن كانت معسرة وبنتها غنية تتبع النفقة كنا لك فهم ولو أعصر زوجة أو كان عبدا فالأظهر أنه ولو أعصر زوج فهم أو كان عبدا فأنه يلزم زوجته حرة فطرتها لكن بيجي يرد الإمام النووي وكذا سيد الأمة لكن النووي صح غير قلت الصحيح المزول لا يلزم الحرة ويلزم سيد الأمة فهمت المسألة رجل مزوج على امرأة حرة ولا أمة يفترض الرجل على حرة مثلا لكن هو فقير ما يقدر ما شيء عنده ما تجيب عليك فطرته وين تجي على نفقتها لكن ما تجيب فطرته وهل تجيب عليها هي نفسها هذا خلاف من أمام ربي رافي يقول تجيب عليه فطرة نفسها إذا لم يقدر زوجها أن يخرج فطرتها فعليه فطرة تخرج الناوي يقول ما تجيب عليه فطرتها وإذا مزوج على أمه نفس الحكم ما تجب على زوجة إذا كان محسن، لكن تجب على سيدة هنا في الأمة بالاتفاق في الغرى خلاف. وقضى سيد الأمة لكنه يقول لا يزم الحرة في شرقه ويزم سيد الأمة، عرف هذا بار هذا من يجي الخروج من الخلاف. ولو انقطع خبر العبد فالمذهب في هذا عبد ال عبد ال انقطع خبر عبد يعني هرب ولا انقطع خبره، فماذا وجوب اخراج فطرته بشكل عام؟ وقيل اذا عاد وفي قال شيء ثلاث ابواب. صح حتى من اي الى فين؟ الى الصاع. الى الصاع. من اي سبب بعض صاع يلزمه ها؟ المعصور ما يسقط بالمعصور حتى لا يرضى الى على موت الا عقد من موت يخرجه. نعم. وانه لو وجد بعض الصيعان قدم نفسه. اي يقع عنده اهل وعنده اولاد وعنده ابوان. ولكن ما يقدر على فترة كله يملك لا صاع صاعين ثلاثة صاع ما يقدر يخرج فترة الجميع. أين يقدم؟ يقدم نفسه عنده صاع ثاني زوجته النفقة عقدة ثم ولده صغير بعد زوجة اللي عنده ولد صغير مثل صغير مجنون هو. ثم بعد الولد الصغير الأب كل إذا كان في نفقته لا يقدم الأب على الأم لأن فترة للشرف ولد إنما يشرب بشرف أبيه. وفي النفقة يقدم الأم لأن النفقة للحاجة ثم الأم ثم ولده الكبير. هذا ترتيب صحيح. فإذا عنده زوجات ها عنده زوجين ثلاث زوجات ما يقدر إلى عبا يصنع فترة من يقع ها كبيرة هكذا قال أو يتخير أو يقرأ الله لا يبي يقول لا لا تصور واحد ما عنده إخراج زكاة الزوجات وتزوج ثلاث زوجات يتصور يعني بعدين افتقر كان غني بعدين افتقر صور ما يصور هذا حق العمرة يعني يجون هنا يخرجون زكاة أهلهم وهم هنا وهلهم في بلادهم. على من يقول بجواز نقد الزكاة؟ ساعتها ممكن يوكل التليفون. غلط من يقول بجواز نقد الزكاة. وإلا المعتمد لابد يوكل في بلد في بلدهم. ممكن هو يخرج حقه هنا. هو يخرج حقه هنا. فطرتهم هم يوكل من يخرجهم. إذا كان الأب صوم هناك. ويجي أن يقلد من جواز نقد يخرجها كلها هنا. لكان هو قدم قبل ما يجي هنا قدم اخراجها هنا كيف قدم قبل رمضان لا لا في رمضان بعدين جاء خلاص هذا بعض الصيام قدم نفسه ظهرنا هذا يا صاع ولي صاع القدر واجب عن كل شخص سواء صغير ولا كبير حتى صغير ما يختلف مدار الوجود بين الصغير والكبير صاع لا قدروا بدراهم هذا النساء زمن أول ما هو 600 درهم والثلاثة 900 درهم النصبس يقدروا صاع عند الإمام رافي خالف النووي 680 درهم 5 أصباع درهم صاني 4 أمداد أمود كيلو إلى 4 تقريبا فيكون صاع 3 كيلو في زيادة احتياط وإلى أقل من 3 كيلو لكن أحيانا يخرج 3 كيلو بعض يخرج في لين ونص يعني في عند التروقات هذا في 3 كيلو هذا آه. طيب 3 كيلو يعني مع الاحتياط الله أعلم بهم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. جنس القوت. وجنس القوت المؤشر. جنس الصاع من أي جنس المالي الخراجي من أي قوت؟ القوت الذي يأكله هو أغاني قوت البلد. في قول أن القوت الذي يأكله المعدن من غالب قوت البلد. إذا كان لم يكن فلا إلا قوت واحدة، وإذا كان في البلد أقوات يخرج من الغالب، فإذا هنا غالبان يتخير بينهم. نعم يجوز إخراج الفاضل عن المحظور ولا عكس، فإذا كان غالب قوتهم الأرز يجوز إخراج البر لأنه أفضل، ويجوز أن يخرج عن نفسه إذا كان هناك أقوات مثلا جنس، وأن من تزوجنا جنس آخر مثلا يجوز إذا كان كلها غالب. وجنس القوت المعشر، هذا المعشرات التي نظمها بعض الغالب بالله سان شيخا ذي رمز حكا مثلا عن ترك خوري زكاة الفطر لو جهل، يكون ترتيبهم على هذا الترتيب الذي في البيت من جهة الاقتياد. دائما البر هو أفضل حتى لو تغير الزمن. هذا لو تغير الزمن العبرة بالله بالأنفع في الاتيان للإمام الشافعي. أبو حنيفة عنده العبرة بالقيمة، فما كان أكثر قيمة هو أفضل. عندنا لا، بأكثر اكتياتا، البر أكثر اكتيات بالله. سأل بعض شعير ذي بعد ذرة رمز روز إلا في المرة الرابعة. ولا يجوز إخراج الأرز لو كان قوتهم البر يخرج العروس، ما يجوز عندنا. لو كان بالعقد يجوز، وكذا العقد الأظهر يجوز، لكن إذا كان غالب قوت البلد محمول كلام شيء. وكذا العقد اليابن اليابس إخراج إذا كان غالب قوت البلد العقد يجوز، مع أن العقد ليس من المعاشرات لكن يجوز إخراج لأنه قوت يقتال. وكذا العقد الأظهر وتجب من قوت بلده. ها كما قلنا لكم، ويجوز إخراج اللحم. لو كان واحد ويخرج لحم يجوز؟ لا يجوز. لا يجوز. ليس من القوت. واللبن؟ في رمز لا وجاهلة لا. إذا كان غالب أهل البلد قوت اللبن يجوز يخرج اللبن. لكن في المرتبة الأخيرة. وكيل قوتهم. وكيل قوتهم. وقيشه قي يأخذ غالب قوته أي الذي يأكله هو لو كان هو مولده يأكل رز وغالب قوته البلد البر على هذا البر يجوز العبرة بقوته مو بقوت الناس لكن قيل وقيله قيل وقيل يتحير بين الأقوات قيل يتحير بين الأقوات وإن لم يكن غالبا عندك ويزل على عن الأدنى ولا عكس. فهم؟ لو كان قوتهم أرز كما في الإندونيسيا فيخرج ذرع يجوز يجوز يعني ذرع أعلى من الأرز. أما إيه كان بالعكس ما يجوز. الآن في المدينة هي هي أبوال في المدينة يستويش الأرز والبرن يسوي يعني الذرة لا مو غالب هنا ولا شعير مو غالب فيتخير بين له التمر دونهما لا مو غالب لا إذا كان تفكوها البر كما الفطور ما يأكل رز هنا والعشاء كذا ما يأكل رز الغداء بس غداء بس لا هذا غالبان خلاف على إندونيسيا أنا فطور بعضهم يفطر حتى الأرز أما غدا عشاء غدا هذا ضروري ده الفطور بعضهم مخلص والإعتبار بالقيمة في وجهين شوف هذا مذهب أبو حنيفة الاعتبار بالأعلى ما هو الأعلى ما هو الأدنى الاعتبار بالقيمة بأكثر قيمة ما كان أكثر قيمة هو الأعلى هذا مذهب أبو حنيفة قيل عندنا شوف في وجهين وبزيادة الاكتياز في الأصاح بزيادة الاكتياز في الأصاح يقول لا ليس في الجزء رز هو ولا في الهند مروه. بعضهم يفضل الدراهم حتى حتى على ذر. يا مانا الحين معكم هذه زرع منها قبل زرع أكثر بعضهم يفضل الزرع على البر كما العصيد هذا تزرع لا من الزرع تلقيه من أغلى تزرع هذا من البر بر بلدي ما هو بر حبشي ذا بر بلدي الأغلى وين بر بلد فرق بينه خلع بر حق الحبشي العبية ذا هذا لا لا لا فالبر خير من التمر والأرز شو ناس عليه البر خير من التمر ومن الأرز أنا أعتبر ترتيب الأبيات هنا بالله زال يا أخوان ذي رمزة أكا مثلا فين تمام الأخرة مرتبة إلى المتأخر وعن التمر خير من الزبيب أو على أصلا أنا شعير خير من التمر صح؟ حتى من الرز ذي رمز بالله سال شيخ في ثالث مرتبة وأن التمر خير من الزبيب عن تركي فوري زكاة زبيب إلى في المرتبة أخيرا وله أن يخرج عن نفسه من قوت وأن قريبه أعلى منه أو بالعقل يجوز يجوز يعني عن نفسي أن قلت أن أنا ما ي... ما ي... ما ي... ما يتعين أن يكون أنا هو البيت أن يكون من جنس واحد إذا كان كل إذا كان قلت كلها غالب يجوز أن يخ أن يخرج بر وعنهم مثلا أرز وعن الناس رز وعنهم أرز ولو كان ولا يباع عام ولا يباع عبد الشرور صاع واحد ما يكون يباع نصفه رز نصفه لا هذا لا أما إذا كان صيعان هذا هو عن أهل بيته أما إذا صاع واحد بيبعض لا ما يمكن هذا ولا يبعض صاع لا ولو كان في بلد أخوات نعم قد يتصور جواز تبعيد صاع في سورة في سورة عن واحد يعني عن واحد نقول وإن كان أحدهم أعلى من الواجب أنه يرتفع أخرج نصف ذلك فاتبع المذنب يجيب الله الظاهر شوف التصور والله ملك نصفين من عبدين هاي سوف صورته نصفين من عبدين فين ملك نصف عبد من هذا نصف عبد من هذا نصفين من عبدين مو عبد واحد من عبدين فأخرج نصف صاع عن أحد عن أحدين نصفين من الواجب ونصفين عن ذاي يجينا جادة هذا لأن عبدين لا يتصور ولو كان في بلد أقوات لا غلب فيها تخير في بلد أقوات أو بوتان لا غالب فيها تخير والأفضل أشرفها الذي هو البر وهنا الأفضل يخرج من البر أفضل من الرز لأن أشرف ولو كان عبده في بلد آخر فالأشهر أن الإعتبار بقوت بلد العبد عبد لم يزل قريب وإنسان هنا كان أقاربه في اليمن يخذ من غالب قوت هنا وغالب قوت هنا وغالب قوت هنا هذا صور في سورة العبد لو كان عبده في بلد آخر وهو في بلد فالاعتبار بقوت بلد العبد العبرة بقوت بلد المعدى عنه لا المعدي إذا كان هذا في بلد هذا البلد العبرة بقوت بلد المعدى عنه فهم بناء عصا أنا تجيب افتداء على المعدي على معدى عنه ثم يتحمل عنه المعدي بناء وثاني اعتبار بقوت بلد المعرف بناء على أنا تجيب افتداء على المعدي على حسب الثلاث هذا تجيب على المعدي افتداء أو على معدى عنه ثم يتحمل المعدي على العصا أنا تجيب على المعدى عنه ثم يتحمل المعدي فعلى هذا لابد أن يكون مخرجا بناء على هذا والقول الثاني بالعكس قلت الواجب الحب السليم قلت الواجب الحب يخرج اسمه دقيق أظن عندما ما يجوز دقيق دقيقة عندنا ما يجي يكون حق وبيأخذ الضب ولا يأخذ الخبز ما يجي فدقيق عندنا ما يجي ما يجي الحظ السليم ما ما ما هي آفة من ممتور ولا بجرسوس ودين الحظ السليم تمام ولو أخرج ولا يزيد مسوس والمعيد ولا الدقيق والسويم هذا عندنا كل ما يجي ولو أخرج من ماله فطرة ولده الشهير الغني جزاك كأجنبي أذنه